السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الدرس 21 من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن ميراث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام في اصطلاح علماء المواريث هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. تقدم الكلام على أصناف الوارثين من الرجال والنساء، وعرفنا من يرث بالفرض وعرفنا من يرث بالتعصيب. فكل من ثبتت قرابته ولم يكن داخلا في أهل الفروض ولا في العصبات فإنه من ذوي الأرحام في اصطلاح علماء المواريث، وهم ينحصرون في ثلاث جهات: إما في جهة البنوة على ما بينته لك في الدرس المكتوب، ينحصرون في جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأمومة. فأولاد البنات مثلا، أو أولاد بنت الابن، يعني عندنا في المسألة بنت بنت، عندنا في المسألة ابن بنت، عندنا بنت بنت ابن، هؤلاء يدخلون في جهة البنوة، فهم من ذوي الأرحام من جهة البنوة. ومن جهة الأبوة، فجهة البنوة تشمل صنفا واحدا، وجهة الأبوة تشمل خمسة أصناف، منها العمات، منها العم لأم، لأن عرفنا أن العم لأب والعم الشقيق يرثان مطلقا. العم لأم يدخل في ذوي الأرحام، وكذلك جهة الأمومة كالأخوال والخالات وغيرهم، على ما هو مبين لك في الدرس المكتوب. هؤلاء كيف نورثهم؟ لا بد أن تلاحظ أمرا قبل أن تورثهم، لا بد أن تلاحظ هل في المسألة أحد من أهل الفروض وتحديدا من أهل الرد. أخذ من هذا التعريف، فذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، فإذا وجد هؤلاء لم نحتاج إلى ذوي الأرحام لنورثهم. فوجود أهل الرد يستغرق التركة أو يستغرق الباقي منها، ووجود أهل العصبات كذلك يستغرق التركة أو يستغرق الباقي منها بعد أصحاب الفروض، فلا يكون هناك حاجة لذوي الأرحام. لكن لو وجدوا في مسألة أو وجدوا مع أحد الزوجين فيكون توريثهم بالطرق التالية، يعني نستطيع أن نحصر الحالات في ما سيأتي. الحالة الأولى الانفراد، رجل توفي عن عمة، العمة من ذوي الأرحام، كيف نصنع؟ المال كله لها لأنها من ذوي الأرحام وليس في المسألة غيرها، فالنتيجة المال كله لهذه العمة. فإن كانوا جماعة وأدلوا بوارث واحد، جماعة يربطهم بالميت ووارث واحد، هؤلاء الجماعة إما أن يكونوا في منزلة واحدة، إما أن يكونوا في منزلة واحدة، مثلا عندنا في المسألة توفي رجل عن ثلاثة أبناء بنت وعن بنت بنت، لاحظ هم كلهم أدلوا بالبنت، ولكن بعضهم ذكور، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة. في مسألة ذوي الأرحام، لاحظ معي، في مسألة ذوي الأرحام لا ننظر إلى الاختلاف بين الذكر والأنثى، كلهم في درجة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثى، فتكون النتيجة من عد رؤوسهم، يكون أصل المسألة من عد رؤوسهم. عندنا ثلاثة أبناء بنت وعندنا بنت بنت، إذن هم أربعة، فثلاثة واحد، أصل المسألة من أربعة. هؤلاء منزلتهم واحدة، كلهم في درجة واحدة، كلهم من أولاد البنت، لكن قد تختلف منازلهم، يعني توفي رجل عن خالة، رجل توفي عن خالة شقيقة وعن خالة لأب. خالة شقيقة يعني إيش؟ يعني أخت لأمه، أخت أمه من أبويها. خالة لأب يعني أخت لأمه من أبيها، وخالة لأم يعني أخت لأمه من أمها، كيف يكون التصرف في هذه المسألة؟ نتصور أن الذي مات هو من أدلوا به، هم كلهم أدلوا بالأم، فالواسطة بينهم وبين الميت الأم، فنتصور كأن الأم هي التي ماتت، فهذه بالنسبة لها إيش؟ أخت شقيقة، خلاص حطها أخت شقيقة، وهذه بالنسبة لها أخت لأب، وهذه بالنسبة لها أخت لأم، يعني أنزلهم منزلة المدلى به. الأخت الشقيقة عرفنا أنها ترث النصف بشروط، والأخت لأب تأخذ معها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم عند الانفراد تأخذ السدس أيضا. قسم أصل المسألة من ستة، ثلاثة للأخت الشقيقة، واحد للأخت لأب، واحد للأخت لأم، ردت إلى خمسة، فهي من مسائل الرد. هكذا أنزلناهم منزلة المدلى به، تصورنا أن المدلى به أن من أدلوا به هو المتوفى، فيكون العمل على هذا الذي بينته لك. طيب هناك حالة ثالثة، عندنا جماعة أدلوا بجماعة، يعني المدلى به تعدد اختلف، فكيف يكون التصرف؟ مثال ذلك، عندنا رجل توفي عن عمه وعن خاله وعن بنت أخ شقيق، كيف يكون التصرف هنا؟ هنا ننزلهم لما كانوا جماعة وأدلوا بجماعة، يعني تعدد المدلى به، ننزلهم منزلة المدلى به. في المسألة السابقة هم أدلوا بواحد لكن اختلفت منازلهم، فتصورنا أن المدلى به هو المتوفى وأنزلناهم منزلتهم منه، لكن هنا لا، ننزلهم منزلة المدلى به، فيكون العمة بمنزلة من؟ هي أدلت بالأب، إذن ننزلها منزلة الأب، والخالة أدلت بالأم، ننزلها منزلة الأم، والبنت الأخ الشقيق أدلت بالأخ الشقيق، فننزلها منزلة الأخ الشقيق، ونورثهم على هذا النحو. الأب له في غياب الفرع الوارث له الباقي، والأم لها الثلث، والأخ الشقيق محجوب بالأب. إذن أصل المسألة من ثلاثة، للأم واحد، للأب اثنين، ولا شيء للأخ الشقيق. إذن الفرق أن في المسألة السابقة اختلفت منازلهم لكنهم أدلوا بواحد، فتصورنا أنه هو الذي مات وأنزلناهم منزلتهم منه. وأما هنا فجماعة أدلوا بجماعة، هم أدلوا بجماعة، فأنزلنا كل واحد منهم منزلة المدلى به، هذا الاختلاف. ثم قد يقع في بعض المسائل أن تجد من يدلي إلى الميت بقرابتين، فكيف نورثه؟ نورثه بقرابتين، نورثه بالقرابتين كلتيهما، يعني عندنا مثلا في المسألة توفي رجل عن ابن، هذا الابن هو ابن بنت بنت، وهو أيضا ابن بنت، يعني بالعامية كذا أبوه ماخذ بنت عمه، فهو ابن لابن البنت وابن كذلك لبنت البنت، ومعه في المسألة بنت بنت بنت، هم كلهم أدلوا للميت بوارث واحد وهو البنت، لكن سر المسألة أن هذا الابن تعدد هنا، هو من جهة ابن لبنت البنت، ومن جهة أخرى هو ابن لابن البنت، فكأن المسألة صارت من ثلاثة رؤوس، فنورثه من الجهتين، فأصل المسألة يكون من ثلاثة، ولكل وارث أو لكل واحد سهم من هذه الثلاثة. فصار الابن هنا يرث بقرابتيه، بكلتا قرابتيه. طيب نرجع نأتي إلى الحالة الأخيرة وهي وجود أحد الزوجين في المسألة. هنا يكون التصرف كما مضى في مسائل، في مسائل الرد. فمثلا يعني نفس التصرف الذي يكون في مسائل الرد، عندنا في المسألة مثلا رجل توفي أو امرأة توفيت عن زوج وخالة وعمة. الخطوة الأولى نجعل أصل المسألة من فرض الزوج. الزوج طبعا لن يتغير في إرثه، مع ذوي الأرحام لا يتغير إرثه لانعدام الفرع الوارث، لا نعتبره فرعا وارثا. يعني هناك أحكام يختلف فيها ذوي الأرحام عن الوارثين، من حيث اعتبار الفرع الوارث، من حيث كذلك استواء الذكر والأنثى إلى آخره. هنا الزوج سيرث النصف ونترك الباقي للخالة وللعمة، ثم أصل المسألة من اثنين، واحد للزوج وواحد للخالة والعمة، ثم نصنع مسألة للخالة والعمة. الخالة أدت بالأم، إذا ننزلها منزلة الأم، هذه مسألة الخالة والعمة الآن. والعمة أدلت بالأب، ننزلها منزلة الأب، الأب له الباقي والأم لها الثلث، وأصل المسألة من ثلاثة، واحد للأم اثنين للأب. ثم ننظر سهم العمة والخالة في المسألة الأولى وأصل مسألتين بالموافقة والمباينة، إذن بينهما مباينة، إذن هذه الثلاثة تضرب في أصل المسألة الأولى ونستخرج الجامعة ستة. ثم بعد ذلك نضربها في سهم الزوج ثلاثة، ثم نضربها ثم نضرب سهم العمة والخالة في أو وفقه إذا كان هناك موافقة، نضربه في سهامي في سهامين في المسألة الثانية، واحد بواحد بواحد، واحد اثنين باثنين، اجمع يكون الناتج ستة. فيكون التصرف مثل ما مضى معنا في مسائل الرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.